لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام الأطعمة. قال: باب في أحكام الأطعمة. قال: لما كان الطعام يتغذى به جسم الإنسان وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبا على الإنسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك. ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات ونهاهم عن الخبث. إشارة جميلة جدا من الشيخ في بداية الكلام، إنه بالفعل الأطعمة لها أثر على سلوك الإنسان. يعني ابتداء مثلا الذي يأكل لحوم الإبل كثيرا تجد فيه طبيعة من الإبل، الشدة والغلظة ونحو ذلك، والذي يأكل لحوم الغنم أقل منه في ذلك، وهكذا. ويأتي معنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولذلك الشرع نهانا عن أكل الأشياء التي لها طابع خبيث، ويعني وأباح لنا كل ما كان طيبا. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولذلك في الحقيقة الواحد بين يدي هذا الكلام، ولا سيما ونحن في هذه الأيام العصيبة، يعني أيام نزول يعني هذا الوباء الذي يعم الأرض الآن، وباء الكورونا هذا الذي أحدث اضطرابا في البشرية كلها، ولا يزال. يعني لما نتأمل ونرجع لأصله نجد أن بعض، كما يقول بعض الأطباء أو بعض التقارير تقول هذا، يعني أن هذا راجع إلى أن الصينيين يعني يأكلون أشياء هي ليست من ما يأكله الإنسان العادي، حتى من سائر الناس في العالم بغض النظر عن الإسلام والكفر. فهؤلاء يأكلون أشياء شاذة جدا، وهي أشياء محرمة، بل أشياء خبيثة للنفوس، تأكل يعني الثعابين والخفافيش ونحو ذلك، الضفادع وكذا ونحو ذلك، فيأكلون هذه الأشياء. لذلك بعضهم يقول إن هذه الأشياء أحدثت نوع من التفاعل معين نشأ عنه هذا الميكروب أو هذا الوباء الذي انتقل من الحيوانات إلى الإنسان، انتقل من الحيوانات إلى الإنسان. فهؤلاء لأنهم لا ضابط عندهم يحكمهم، ولا شرع ولا دين يحكمهم. أما المسلم طيب ولا يأكل إلا الطيب، ولذلك هذه المعاني نجدها في هذا الكلام. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك هذا يدل على أن الشرع أباح لنا الطيب من الطعام، وحرم علينا الخبيث من هذه الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، هو ما يؤكل ويشرب. يقول: والأصل فيها الحل. الأصل في الأطعمة كلها الحل، إلا ما جاء الدليل على استثنائه كما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض حل يأكله الإنسان. قال: وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما استثني. وده من عظيم فضل الله علينا، الأصل في الأطعمة الحل، إن يجوز نأكل أي شيء ونشرب أي شيء إلا ما استثني، إلا ما استثناه الشرع، وهي أشياء قليلة كما سيأتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل فيها أي الأطعمة يعني الحل لمسلم من عمل صالحا، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية، كمن يعطى اللحم والخبز كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش، ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم. يعني الإنسان المسلم مأمور بأن لا يأكل إلا الطيبات، ثم كذلك لا يعين بهذه الطيبات من يأكل المحرمات أو يشرب المحرمات، ثم كذلك هذا المسلم مأمور بأن يشكر ربه سبحانه وتعالى بعدما يأكل الطيبات، يقول ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن الشكر عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أحدكم إذا أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالله تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيبات لكي ينتفعوا بها، وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يقول وقد بين الله لعباده ما حرمه عليهم من المطاعم والمشارب. الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء جائز ومباح للإنسان من المطاعم والمشارب إلا ما أشياء حرمها حددها سبحانه وتعالى. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال فما لم يبين تحريمه فهو حلال، يعني الذي لم يأتي دليل على تحريمه فالأصل فيه الحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس فلا يجوز تحريمه. سبحان الله، وهذا يدل على قلة المحرم من المآكل والمشارب والملابس، هذا يدل على قلة هذه الأشياء. قال فإن الله قد فصل لنا ما حرم، فما كان حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا، فكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى الله عنه ولم يحرمه. هذا كله في الحقيقة لازلنا يعني نقول هذه العبارة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا المطاعم والمشارب ولم يحرم علينا إلا أشياء قليلة جدا. قال والقاعدة في ذلك أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه هو مباح بخلاف الطعام النجس والخبيث، يقول كالميتة والدم والرديع والبول والخمر والحشيشة والمتنجس، هذه الأشياء بيتفرع عنها أشياء. يعني البعض يقول أنتم بتقولوا لي أشياء بسيطة، نعم هي أشياء قليلة فعلا. يقول الزان، طب ما هو مثلا يعني ميتة مثلا الدجاج، ميتة البقر، ميتة الجمل، كلها اسمها ميتة، كل دول اسمهم واحدة، اسمه الميتة، اسمه ميتة. نعم. قال وهو الذي خالط النجاسة يعني متنجس فإنه يحرم لأنه خبيث مضر، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أما تفصيل هذه المحرمات قال فأما الميتة فهي ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية، الميتة كل ما فارقته الحياة بدون ذكاء شرعي، لم يذك ذكاء شرعيا، يعني لم يهرق دمه في تذكية شرعية، من دبحش دبح شرعي. نعم. قال: وحرمت لما فيها من خبث التغذية، في الحاجات اللي هي ما دبحتش دبح شرعي، هذه خبيثة، هذه خبيثة. بل هم نفسهم في الطب المعاصر الحديث بدأوا يستوعبوا مسألة إن اللي بيذبح واللي مش بيذبح الفرق بينهم، إن الذي يذبح يفرغ منهم الدم فيصير طيبا طاهرا، بخلاف الذي لم يذبح تبقى فيه دماؤه فيصير خبيثا والعياذ بالله. يقول: حرمت لما فيها من خبث التغذية. والغاذي شبيه بالمغتذي، الغاذي شبيه بالمغتذي، يعني الإنسان هيبقى شبه الشيء اللي بيأكله. وسبحان الله، هذا شيء ظاهر والله، سبحان الله. تجد يعني الذين يأكلون الخنازير مثلا، تجد والعياذ بالله نسبة الدياثة فيهم عالية جدا والعياذ بالله، لأن الخنزير من الحيوانات المعروفة بذلك، إنه لا يغار على أنثى أبدا الخنزير. ولذلك تجد اللي بيأكلوا الخنازير تجدهم سبحان الله فيهم نفس الطبع، وهكذا. نعم. يقول: والغاذي شبيه بالمغتذي. ومن محاسن الشريعة تحريمهم، تحريم الأشياء الخبيثة، فإن اضطر إليه أبيح له، عند الاضطرار فقط أبيح له. قال: وانتفى وجه الخبث منه حال الاضطرار، لأنه ابتداء هيأكل منه قدر ما يسد به حاجته فقط، مش هيشتهي بقى ويتلذذ ونحو ذلك، هيأكل قدر الحاجة فقط من هذه الميتة. نعم. قال: لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المغتذى به، بل هو متولد من القابل والفاعل، فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المغتذي المغتذى به، فلم تحصل تلك المفسدة. يعني في الميتة التي يأكلها الإنسان المسلم عند الاضطرار، من في صحراء ولا حاجة ولا غيره، هينتفي هذا المعنى، وهو أنه يأكل خبث، لأنه بيأكله في حال اضطرار وحال ضرورة شديدة جدا في هذه الحال، وسيأكل منه قدر الذي يسد به يعني ما يهلكه. قال: لأن فلم تحصل تلك المفسدة، لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذي، فإذا زال الاختيار زال شرط القبول، فلم تحصل المفسدة أصلا، لأنه مش بيأكله مختار، ده هو بيأكله يأكله مضطرا لا اختيارا. نعم. وأما الدم أيضا من ما حرم الله من الأطعمة والمشارب، الدم قال: فالمراد به المسفوح، يعني الدم المهراق المسفوح، وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المبائر ويشوونه ويأكلونه. يعني أهل الجاهلية والعياذ بالله كانوا يأكلوا الدم ويشووه ويعملوا أطعمة ويأكلوها. فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح، بخلاف الدم المتبقي في خلال اللحم يعني وفي العروق بتاعت الذبيحة بعد الذبح، خلاص في قدر معين موجود، لكن هذا يعفى عنه شرعا، وهذا لا يؤثر والحمد لله في خبث الذبيحة. قال: حتى لو مسه بيده فظهر عليها أو مسه بقطنة لم ينجس. أين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء، انتهى. قال: ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر والحشيشة والدخان التبغ، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالآية الكريمة تدل على تحريم أكل أو شرب كل ما فيه مضرة، مع أدلة أخرى تدل على تحريم الأطعمة والأشربة الضارة للعقول والأبدان. يعني جاءت الأدلة تدل على أن هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ يعني السم والخمر والحشيشة والدخان التبغ ونحو ذلك كلها هذه داخلة في التحريم مع ما جاءت به الأدلة من الشرع على أشياء أخرى. يعني يأتي الكلام عليها كمثلا كأكل ذي ناب من السباع مثلا، كأكل مثلا الضفادع مثلا، كأكل الخفافيش، هذا قد جاء النهي به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا الضفادع، لا تأكلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، فإن نقيقها نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. رواه البيهقي وهو موقوف على عبد الله بن عمرو وإسناده صحيح. هذه الأشياء منعنا من أكلها، ولذلك من أكلها أكل محرما. قال والأطعمة المباحة على نوعين، والأطعمة المباحة على نوعين، حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار فيباح منها كل ما لا مضرة فيه، كل ما لا مضرة فيه. والحيوانات على نوعين، حيوانات تعيش في البر وحيوانات تعيش في البحر. فحيوانات البر مباحة إلا أنواعا منها حرمها الشارع، حيوانات البر مباحة كلها إلا ما جاء من يعني أنواع منها حرمها الشرع. قال ومن ذلك الحمر الأهلية، الحمر الأهلية هذه من حيوانات البر محرمة شرعا. الحمر الأهلية هي التي يركبها الناس ويسخرونها للخدمة ونحو ذلك، بخلاف الحمر الوحشية. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، نهى يوم خيبر في عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قال ابن المنذر لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها، يعني لحوم الحمر الأهلية، يقصد هذا لحوم الحمر الأهلية. أما الخيل فالحقيقة أنه لا يزال، لا تزال الإباحة، لا تزال الإباحة. قد ورد في الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه، نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. وقد يقول قائل أن هذا كان في خيبر مثلا، أو كان في سفر لضرورة أو نحو ذلك. ففي رواية أخرى أيضا عند يعني الشيخين، في رواية أخرى قالت ونحن في المدينة، قالت رضي الله عنها ونحن في المدينة. في المدينة دليل على أنه ما كانش لا في سفر ولا كان في يعني حالة طارئة ولا شيء من ذلك. بل في رواية الدورقطني قالت فأكلنا نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحرم من حيوانات البر أيضا ما له ناب يفترس به، حيوانات البر لها ناب هذه تحرم، لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. ويستثنى من ذلك الضبع، الضبع له ناب، الضبع له أنياب وله مخالب كمان، لكن مستثنى، الضبع مستثنى من هذه السباع، فيحل أكل الضبع. لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، حديث صحيح رواه أبو داود. وهناك أيضا رواية أخرى عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال هو صيد يعني يجوز لكم أكله قال هو صيد. نعم. وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد السباع العادية من الاعتداء من الاعتداء مقصود العادية يعني التي تعتدي إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد أما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وصف واحد وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية يعني الضبع مش طبيعته أنه هو بيعتدي يعني ليس من السباع التي فيها الاعتداء والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث للمغتذي بها شبها اللي هياكل السباع هيبقى أخلاقه شبهها نعم ولا تعد الضبع من السباع العادية لا لغة ولا عرفا انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه قال والطيور مباحة الطيور مباحة إلا ما استثني يحرم من الطير ما له مخلب يصيد به طيور برضو لها مخالب تحرم قال وهو الظفر الذي يصيد به الحيوانات كالعقاب والبازي والصقر لقول ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور ولذلك احنا ما نقولش لهذه الأشياء التي فيها أنياب هذه لا تؤكل نعم ولا كل ذي مخلب من الطيور قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة قال ويحرم من الطيور أيضا ما يأكل الجيف يحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب وذلك لخبث ما يتغذى به يحرم من الطيور أيضا الطيور التي تأكل الجيف يعني حتى لو مش ملوش مخلب حتى لو ملوش ناب لكن بيأكل الجيف يبقى لا يجوز أكله وكان نسر والغراب نحو ذلك وابو إردان ومش عارف ايه نحو ذلك كل هذه الأشياء التي تأكل يعني الجيف نعم ويحرم من الحيوانات ما يستخبث كالحية والفأرة والحشرات عموما هذه لا تؤكل لو كان سائر طعامه من هذه الأشياء القذرة يبقى صار جلالة يصير جلالة وهيأتي على التنبيه اللي بيكون كل طعامه مثلا أو كل طعامه من الخبث من ما هو مأكول يصير جلالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه فمن أكلها مستحلا لها استتيب ومن اعتقد التحريم وأكل فهو فاسق عاص لله ورسوله قال وتحريم الحشرات لأنها من الخبائث وتحريم الحشرات لأنها من الخبائث قال ويحرم من الحيوانات أيضا ما تولد من مأكول وغيره وغيره يعني غير مأكول يحرم من الحيوانات ما تولد من مأكول وغير مأكول قال كالبغل فهو من الخيل والحمر الأهلي البغل ده متولد من نوعين نوع مأكول ونوع غير مأكول الخيل مأكول والحمر الأهلية غير مأكولة، يبقى لا يجوز أكله تغليبا لجانب التحريم. وقد أجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة أنواع، هي: واحد، ما نص عليه بعينه كالحمر الأهلي، يعني ما جاء به النص كالحمر الأهلي. اثنان، ما وضع له حد وضابط، يعني ده حد كل بقى اللي يظهر في الدنيا في أي لحظة يضبط على هذا. قال: كما له ناب من السباع أو مخلب من الطير، أي حيوان هيظهر في أي مكان في الدنيا له مخالب أو له أنياب يبقى لا نأكله. نعم. ثلاثة، ما يأكل الجيف كالرخم والغراب والنسر ونحو ذلك. نعم. أربعة، ما يستخبث كالفأرة والحية. خمسة، ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل. ستة، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله كالفواسق الخمس والهدهد والصرد. ما أمر الشارع بقتله يبقى ده لا يجوز أكله، إذا أمرنا بقتله يبقى لا يجوز أكل هذه الأشياء زي الفأرة مثلا والحية والعقرب وكذا ونحو ذلك، هذه الأشياء لا يجوز أكلها. أو نهي عن قتله، أو نهينا عن قتله يبقى لا يجوز أكله، يعني زي النمل وزي الضفادع وزي الخفافيش ونحو ذلك، فنهينا عن قتلها وعليه يبقى نهينا عن أكلها. قال: وما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور هو حلال على أصل الإباحة كالخيل وبهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل ونحو ذلك، والدجاج والحمر الوحشية والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحوش، لأن ذلك كله مستطاب، فيدخل في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. قال: ويستثنى من ذلك، يعني الأشياء هذه يستثنى منها الجلالة من البقر والإبل وغيرها، وهي التي أكثر على فيها النجاسة فيحرم أكلها، لما روى أحمد أبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر: نهي عن أكل الجلالة وألبانها، يعني نهينا عن أكل الجلالة وهي من الحيوان مأكل اللحم لكنه أكثر على فيه من النجاسات يبقى لا يجوز أكله ولا شرب لبنه. ومن حديث عمرو بن شعيب: نهي عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها. قد يقول الإنسان: الركوب، طب ما له من ركوب وما هذا؟ هذا نوع من التوبيخ والترهيب من أكلها ونحو ذلك، إن ينهى عن استعمالها أصلا. قال: وسواء ذلك في بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه. قال: ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط، حتى تحبس بعيدة عن النجاسات وتتحط في حظيرة تأكل طيب ثلاثا، أو ما يقدر لهذا الحيوان أنه تحول لحمه من اللحم الخبيث اللي فيه طعم الخبائث إلى طعم الإيش الطيب. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذا الزرع والثمار. سبحان الله، الشجر نفسه لو شجر ولا زرع مزروع في نجاسات لا ما يقلش من ثمر، لأن النجاسات دي هتأثر في الثمر. إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبيث وتبدله بالطيب. سبحان الله العظيم، انظروا إلى هذه الشريعة العظيمة، وما أجمل في الحقيقة يعني هذه التشريعات، إن حتى الأكل والشرب الشريعة تحافظ على أن يكون الإنسان طيبا في كل شيء المسلم، لدرجة أنه الزرع اللي مزروع في مكان فيه نجاسات ما تأكلش منه لأنه أثر ده يطلع في الطعم بتاعه. سبحان الله. ولذلك مثلا من الأشياء التي تدخل نفس الحكم، السمك لو كان يعيش في مثلا، وإن كان في حياة مش هيعيش، يعني مش هيعيش فترة طويلة، أو بيعيش في ماء نجس مياه نجسة مثلا زي المجاري ونحو ذلك، هذا لا يؤكل لأنه صار جلالة. نعم. فيعني هناك بعض الأمور الأخرى سيأتي يعني بقية الباب في التنبيه عليها، وهي مسائل تحتاج إلى تفصيل ووقت آخر، فهنتركها إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، ونقف على هذا القدر إلى المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.